الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الشهادة، فصل في الشهادة. ولا تقبل الشهادة إلا ممن اجتمعت فيه خمسة أوصاف: الإسلام، البلوغ، العقل، الحرية، العدالة. والشهادة الإخبار بما شهد، والأصل فيها الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: وأشهدوا إذا تبايعت، وهو أمر إرشادي. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن الشهادة فقال: ترى الشمس؟ قال: نعم. فقال: على مثلها فاشهد أو دع. الحديث فيه ضعف. والآيات والأخبار الشهادة كثيرة. ثم للشاهد صفات معتبرة في قبول شهادته، منها الإسلام. فلا تقبل شهادة كافر ذميا كان أو حربيا، سواء شهد على مسلم أو كافر. واحتج له الرافعي بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل شهادة أهل دين على غير دين أهلهم إلا المسلمون، فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم. رواه عبد الرزاق بمعناه مرسلا، ورواه البيهقي وضاعفه. ويحتج بذلك بأن الشهادة نفوذ قول على الغير، وذلك ولاية، والكافر ليس من أهل الولايات. الكافر ليس من أهل الولايات. البلوغ هو الشرط الثاني. فلا تقبل شهادة صبي وإن كان مراهقا، ما ينفعش حتى يبلغ. ومنها العقل، فلا تقبل شهادة المجنون، لأن الصبي والمجنون إذا لم ينفذ قولهما في حق أنفسهما إذا أقر ففي حق غيرهما أولى. ويحتج أيضا بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم ممن ترضون من الشهداء. والصبي ليس من الرجال، فينا تصحيف عندي، خلاص. يبقى والمجنون، وهو والمجنون ممن لا يرضون للشهادة، ممكن. ومنها الحرية، فلا تقبل شهادة الرقيق قنا كان أو مدبرا أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد، لقوله تعالى: وأشهد ذوى عدل منكم. والخطاب إنما هو للأحرار، لأنهم المشهود في حقهم. وأيضا فقوله منكم ليس لإخراج الكافر، لأنه خرج بقوله ذوى عدل منكم، فتعين أنه لإخراج العبد، لأن الشهادة صفة كمال وتفضيل، بدليل نقص شهادة النساء، فوجب أن لا يدخل فيها العبد، لأنها نفوذ قول على الغير، فهي ولاية، والعبد ليس من أهل الإجماع الولاية. نعم. ناقص بالعبودية. العبد ناقص بالعبودية. أيوة، بس هنا يعني قل من قدره، مع إنه يعني الشرع يقول لنا كده إن العبد كالبضاعة تباع وتشترى. لذلك عمل العبد كسب لسيده. يعني لو اشتغل زي ما يكون عندك عربية خلاص. فالعبد له أحكام تتعلق به فهو لا يصلح للشهادة من ضمن أحكام. نعم ممكن يميل ما زالت العبودية قائمة في بعض البلاد. لا لا موريتانيا فيها كذلك في بعض ولايات الإسلامية اللي انفصلت عن روسيا فيها يعني. ومنها العدالة لقوله تعالى وأشهد ذوى عدل منكم ولقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية. حسنه الألباني. ثم معرفة العدل تحتاج إلى معرفة أمور بها يتميز العدل عن غيره، ولهذا ذكر الشيخ لها شروط فقال وللعدالة خمس شرائط: أن يكون مجتنبا للكبائر، غير مصر على الصغائر، لا تقبل الشهادة من صاحب كبير مرتكب الكبير، ولا من مدمن على صغير مصر على الصغائر، لأن المتصف بذلك فاسق. وإنما قلنا أنه فاسق لأن الفسق في اللغة الخروج، ولهذا يقال فسقت الرطبة إذا خرجت الرطبة إذا خرجت من قشرها. والفسق في الشرع الميل عن الطريق، وهو كذلك والمراد بإدمان الصغير أن تكون الغالب من أفعال أن تكون الغالبة من أفعاله. واحد طول ما هو ماشي يوصف في النسوان في النساء فدي صغائر، ولكنه بإدمانه صار فاسقا صار فاسقا لأن يفسق بفعله طالما أدام عليه. ما هي الإصرار على الصغائر كبيرة، كن مصر فهذه كبيرة. والمراد بإدمان الصغيرة أن تكون الغالب في أفعاله لا أن يفعلها أحيانا ثم يقلع عنها. ولهذا قال الشافعي إذا كان الأغلب الطاعة والمروءة قبلت الشهادة، لأن ما فيش حد لا يرتكب المعاصي. وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة ردت إيه يا جماعة الشهادة. هل المراد بالإدمان السالب للعدالة المداومة على نوع واحد من الصغائر أم الإكثار منها سواء كانت من نوع أو أنواع؟ يعني واحد بيرتكب جملة من الصغائر ويداوم عليه مش على واحدة بعينها ولكن على مجموعة ذنوب صغائر ويصر عليها، فأي هؤلاء الذي يفسق بالمداومة عليه؟ قال فعل ومنهم من يفهم كلامه الأول، يعني بيفهم كلام الشافعي على أنه يداوم على فعل بعين، ومنهم من يفهم كلامه الثاني يعني يعتقد المداومة على جنس المعاصي الصغار ويوافقه قول الجمهور. يبقى قول الجمهور على غلبة المعاصي مش الإصرار على معصية بعينها. ومن غلبت معاصيه على طاعته ردت شهادته. ولفظ المختصر قريب من قل، ومقتضى ترجيح الثاني أن المداومة على الصغيرة لا تسلب العدالة، وليس كذلك. فقد صرح هو نفسه في غير موضع أن المداومة على الصغيرة تصبح كبيرة. فاعرفه الله أعلم. وللأصحاب اختلاف في حد الكبير، وليس هذا الكتاب من متعلقات البصر. فنذكر حدين مما ذكره الرافعي. أحدهما ذكره البغوي فقال الكبيرة كل معصية أوجبت حدا. وقال غيره ما يلحق صاحبها وعيد شديد في نص الكتاب أو السنة. قال الرافعي وهم إلى ترجيح الأول أميل، يعني إلى ما قاله البغوي أن الكبائر كل ذنب أوجب حدا، ولكن الثاني أوفق لما ذكروه في تفصيل الكبائر. قلت وقال الموردي الكبيرة ما أوجبت الحد أو توجب إلى الفاعل الوعيد، والصغيرة ما قيها الإثم. الله أعلم. يبقى الكبائر أشمل التعريفين، أن الكبيرة كل ذنب أوجب حدا أو كل ذنب أوجب وعيدا. السرقة، الزنا، القتل، هذه ذنوب أوجبت حدود فهي كبائر. طيب الغيبة والنميمة والكذب، هذه ذنوب لم توجب حدودا ولكنها تعلق بها وعيد، وما زال العبد يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. مش كده يا جماعة؟ الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وعيد الكبر، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من من كبر. الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مش كده يا جماعة؟ رأيت أناسا يعذبون في النار لهم أظافر من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فسألت جبريل فقال هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. وعيد، يبقى الوعيد إنما يتعلق بالكبائر، والحدود إنما أيضا تتعلق بالكبائر. فبعض التعريفات كالتي قالها البغوي كل حد أوجب أو كل ذنب أوجب حدا هو الكبير، وبعضهم قال كل ذنب تعلق به وعيد. وإن جمعنا بين الاثنين فهذا جمع للبعض، وقد استحسنه صاحب الكتاب. الاثنين يعني هناك من قيد الكبائر بما ورد في الحديث سبعة بقول، وهناك قال هي إلى 700 أو 700 أقرب، يعني أكثر من كده. طيب إيه الحد اللي نقدر نقول عليه ده ذنب كبير أو ذنب صغير؟ فبعض أهل العلم قال كل ذنب أوجب حد بس. طب عندنا ذنوب تانية أوجبت عقوبة أخروية لو الوعيد، طب دي من الكبائر ولا من الصغائر؟ فجاء البعض وقال كل ذنب تعلق به وعيد، لأن كل الحدود بلا استثناء تعلق بها عقوبة دنيوية وأخروية، يعني تعلق بها الوعيد. وكذلك الذنوب التي ليست لم يترتب عليها حد وتدخل تحت معنى التعزير، يعني القاضي له أن يعذر خلاص بأي نوع من أنواع التعذيرات من ارتكب هذه الكبائر التي لم تصل إلى حد إيجاب الحد. طيب أما عدا ذلك من الصغائر فهذه الصغائر من داوم عليها فإنما تصير بالمداومة كبيرة، خلاص تصير بالمداومة كبيرة، وإن فعلها لغلبة هوى إلى آخر ذلك فإنما تغفر بالصلاة وتغفر بالوضوء وتغفر بالحج وتغفر بالعمرة وتغفر بالأعمال التي تفعلها تكسبا لرزقك إلى آخر هذه المكفرات التي تكفر الصغائر، فالصغائر تكفر بالطاعات وتكفر بالألم. واحد أصيب بشوكة، واحد أصابه هم، أصابه حزن، كل دية مكفرات. إلا الكبائر فلها نظام في التوبة يختلف به الصغائر. الكبائر إن تاب منها وحسن إسلامه وحسن سلوكه وعدل ممن له حق التعديل قبل شهادته. إلا في الذنوب محل الخلاف، زي القذف، هل إذا تاب منه أو أقيم عليه الحد وتاب هل تقبل شهادته؟ خلاف من أهل العلم، بعضهم قال تقبل وبعضهم قال لا تقبل. إلا أن يكون سليم السريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. وبيتكلم عن شروط العدالة دلوقتي، فقال لنا أول حاجة يكون مجتنب للإيه؟ للكبائر. تاني حاجة يكون إيه؟ غير مصر على الصغائر. ثلاثة يكون سليم الإيه؟ سريرة، مأمونا عند الغضب، محافظا على مروءة مثله. سليم السريرة احترز به عن سيئها من أهل البدع والأهواء. وللناس خلاف منتشر في تكفير أهل البدع والأهواء وإن كانوا من أهل القبلة، ولا شك أن منهم من هو كافر قطعا، ومنهم من ليس بكافر قطعا، ومنهم من فيه خلاف. وليس هذا موضع يا جماعة بسط، فالكلام في من تقبل شهادته منهم ومن لا تقبل. قال النووي في الروض: من كفر من أهل البدع لا تقبل شهادته، وأما من لم يكفر من أهل البدع والأهواء فقد نص الشافعي في الأم والمختصر على قبول شهادتهم إلا الخاطبي، وهم قوم يرون شهادة أحدهم لصاحبه إذا سمعه يقول لي عندي عند فلان كذا فيصدقه بيمين أو غيرها، ثم يشهد له اعتمادا على أنه لا يكذب. هذا نصه. ودلوقتي بيقول لنا إن في بعض الأهواء يكفروا، نعم بعض البدع يكفر صاحبها. فمن اعتقد أن النبي هو الله، خدت بالك، هذا كفر. من اعتقد أن الله يحل في الأجساد، هذا كفر. من اعتقد أن آل البيت هم بمنزلة الإله وقد خلقوا من نور ويستحيل في حقهم النسيان والبداءة وهم معصومون من الخطر من الخطأ ويعبدون تقربا إلى الله، ذل إذول، خدت بالك. من اعتقد في شيخهم أو إمامهم أن له صفة الألوهية زي طبقة أو فرقة البهرة، يعتقدون في أنه إله يعبد من دون الله، أو طوائف الأغخانية والإسماعيلية وغير ذلك، فهذه طوائف، والدرزية، كل دي طوائف أقرب إلى الكفر، وبعضهم يكفر بنص أهل العلم. كذلك كالنصيرية وغير ذلك، فرق كثيرة جدا، منها من خرج بالكلية، ومنها من لا يكفر لغلبة جهله إلى غيره. فاللي اتكفر ده خلاص من أقوال شهادته، ولكن أصحاب البدع الذين لا يكفرون كالخوارج وغيرهم تقبل شهادتهم إلا إذا كانوا يتدينون بالكذب. دينهم الكذب، يستبيحون الكذب. الفرق الخاطبية اللي اتكلم عليها الشافعي قال الفرقة دي عندهم أن الكذب كفر، فبالتالي يفترضون الصدق في فرقهم، في كل واحد ينتسب إلى مذهبه، فإن قال عندي لي عند فلان 1000 من الجنيهات فهم يعتقدون أنه صادق، لأن الكذب خروج عن الملة، فلذلك يحرمون الكذب فيعتقدون صدق ما قال، فيأتي 2 أو 3 ويشهد أمام القاضي أن فلان هذا له عند هذا مبلغ 1000 جنيه، هم ما حضروش ولا شافوا، ولكن بناء على قاعدة دينهم يعتقدون ذلك. فعشان كده رد الشافعي شهادته. والأصحاب فيه على 3 فرق، فرقة جرت على ظاهر نص الشافعي فقبلت شهادة جميع الفرق إلا الجماعة دول، وهي طريقة الجمهور، واستدلوا بأنهم مصيبون في زعمهم، ولم يظهر منهم ما يسقط الثقة بقوله حتى قبل هؤلاء شهادة من سب الصحابة والسلف، لأنه يقدم عليه عن اعتقاد لا عن عداوة وعناد. يعني يقصد 12 طوائف دول بيسبوا الصحابة ويتقربون إلى الله بذلك، فهل هؤلاء تقبل شهادتهم؟ الجمهور قالوا نعم. طب وسبهم للصحابة؟ قالوا أن ذلك يفعلونه على اعتقاد منهم لا عن عداوة وعناد، وسب الصحابة يكثر، ولكن لأن ذلك جهل متأولون فلم يكفرهم أهل، مع أن هذا الفعل كفر يا جماعة، كفر. نعم، صب الله كفر، صب النبي صلى الله عليه وسلم، صب الصحابة، سب الصحابة. نعم. ولو شهد خطابي وذكر في شهادته ما يقطع احتمال الاعتماد على قول المدعي، بأن قال سمعت فلانا يقر بكذا لفلان، أو رأيته أقر به، قبلت شهادته، لأن مرجع الشهادة هنا مش اعتقاده ولكن شيء آخر. وفرقة منهم الشيخ أبو حامد ومن تبعه حملوا النص على المخالفين في الفروع، وردوا شهادة أهل الأهواء كلهم، وقالوا هم المراه وهم بالرد أولى من الفسقة. يبقى قالوا الخلاف في الفروع، انت حنفي انت حنبلي انت مالكي انت ظاهري، واختلفنا في الفروع لا حرج وتقبل شهادتك، اما الاختلاف في اصول الاعتقاد يبقى هنا لا. الوجه الثالث، قالوا هم بالرد أولى من الفسقة، خلاص أدلوا للتاني. الفرقة الثالثة يا جماعة توسطوا فردوا شهادة بعضهم دون بعض. قال أبو إسحاق من أنكر إمام أبي بكر ردت شهادته لمخالفة الإجماع، ورد الشيخ أبو محمد شهادة الذين يسبون الصحابة ويقذفون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين، فإنها محصنة كما نطق به القرآن العظيم، وعلى هذا جرى الإمام الغزالي والبغوي واستحسنه الرافعي. وفي الرقم عندكم يا جماعة، أن شهادة الخوارج مردودة، لتكفيرهم أهل القبلة. ثم قال النووي: والصواب مقالة الفرقة الأولى، اللي هو قول الجمهور، اللي قال إذا كان الفرقة دي أقوالها مكفرة لا تقبل الشهادة، وإذا كانت الفرقة أقوالها غير مكفرة فتقبل شهادتهم إلا طائفة الخاصبية، لأنهم يصدقون بعضهم البعض من غير روية ولا بحث لاعتقادهم بتكفير الكاذب. يبقى والصواب مقالة الفرقة الأولى، وهو قبول شهادة الجميع، فقد قال الشافعي في الأم: ذهب الناس في تأويل القرآن والأحاديث إلى أمور تباينوا فيها تباينا شديدا، واستحل بعضهم من بعض ما تطول حكايته، وكان ذلك متقادما منه وما كان في عهد السلف وإلى يومنا هذا، ولم نعلم أحد من سلف الأمة يقتدى به ولا من جاء بعده من التابعين رد شهادة أحد بتأويل وإن خطأه وضلله. المتأول دوت يقبل شهادته، ورآه استحل ما حرم الله تعالى، فلا ترد شهادة أحد بشيء من التأويل إذا كان له وجه يحتمله، وإن بلغ فيه استحلال المال والدم، هذا نص بحروفه وفيه تصريح بما ذكرناه من تأويل تكفير القائل بخلق القرآن. نعم، قاذف عائشة كافر، لا تقبل شهادته، انتهى كلام النووي. قلت: وكلام النووي صريح في قبول شهادة من يستحل في تأويله الدم والمال، وقد بالغ في ذلك فقال: الصواب كذا. ولا شك أن البغاة لما خرجوا على الحاكم نوع من المخالفين بتأويل، وقد ذكر الرافعي هنا أن الباغي إن كان يستحل دماء أهل العدل وأموالهم لا ينفذ حكم حاكمهم، لا ينفذ حكم حاكمهم، ولا تقبل شهادة شاهدهم. ونقله عن المعتبرين، وتبعه النووي على ذلك وعلله بالفسق، بل جزم بذلك في المحرر والمنهاج. يبقى لا يناقض قول النووي في الأول إن طالما مستحل حتى وإن استحل الدماء والأموال، طالما متأول وله يعني رأي والدليل محتمل تقبلته، رد ذلك في شأن الباغي الذي خرج على الإمام بتأويل واستباح الأموال واستباح الدماء، فرده وقال: لا تقبل شهادته. فهذا يناقض قوله الأول. ولفظ تقبل شهادة البغاة وقضاء قاضيهم فيما يقبل قضاء قاضينا، يعني لو القاضي بتاعهم أفسد زي القاضي بتاعنا يقبل قضاؤه، إلا أن يستحل دماءنا، فقد ذكر النووي قبل هذا ما يقتضي قبول شهادة المجسمة، اللي هم المجسمة قالوا ربنا مجسم له وجه، له يعني كصورة الإنسان. ولكن جزم في شرح المهذب بتكفيرهم، ذكره في صفة الأئمة فليتنبه له. والخاطبية والخطابية هم أصحاب ابن خطاب الكوفي، وهم يعتقدون أن الكذب كفر، وأن من كان على مذهبهم لا يكذب، لذلك فهم يصدقونه على ما يقوله ويشهدون له بمجرد إخباره. أول ما يخبر يقبله، وهذه شهادة زور لأنها شهادة على غير مشهود عليه، يبقى شهادة إيه يا جماعة؟ زور. وقول الشيخ أن يكون مأمونا عند الغضب احترز به عمن لا يؤمن، عمن لا يؤمن عند غضبه كثير في زماننا هذا، فلا تقبل شهادته لأنه غير من، فسقطت الثقة به. قال الشيخ يعني الواحد لما يغضب يفجر، ده لا يقبل شهادته، ينفعش، لازم يكون عادل في غضبه وإيه وفرحه وهدوئه. إذا غضب لا يترتب على ذلك أن يكذب أو أن يخون أو أن يخالف منهج الله سبحانه وتعالى، محافظا على مروءة مثله، محافظا على مروءة مثله. ليه قال كده؟ لأن العالم له أشياء من المروءة تختلف عن الإنسان الصانع أو الذي يعمل في الطريق. اللي بيعمل في تنظيف الشوارع له أمور تعد خوارم مروءة تختلف عن القاضي مثلا، يعني الذي يقوم بكنس الشارع عمل طيب ويؤجر عليه، ويؤجر يأخذ الأجرة يعني على فعله ولا يفسق بفعله، ولكن ربما فسق غيره بهذا الفعل. فكل واحد من هؤلاء يا جماعة له أمور خاصة به، اللي احنا بنسميه دلوقتي البرستيج. يعني ما ينفعش واحد مثلا مدير في شركة وتلاقيه لابس بنطلون وماشي، أو لابس فانيلا مشجرة وماشي، أو نزل السوق مثلا ببيجامة، راح يشتري من السوق ببيجامة، ما ينفعش يا جماعة. أو واحد محترم جدا وذو قدر بين الناس وعمال يضحك في الشارع ويكهكه ويجري ويتنطط زي العيال الصغيرة، لا يقبل منه هذا. فهناك أشياء تقبل من الناس على حسب أمرهم وعلى حسب مكانتهم. محافظا على مروءة مثله احترز به ليس كذلك، فلا تقبل شهادة القمام وهو الذي يجمع القمام أي الكناس ويحمله، لا تقبل شهادته. وكذلك القيم في الحمام، القيم واحد ماسك خلاص مدير حمام، مش الحمامات بتاعتنا يا الحمام زي حمام السباحة كده، بس حمام الجمعة والثلاث، أوضة كبيرة واسعة فيها مية سخنة الناس بتروح تستحمى. ففي غالب أحوال الرجال ظهور العورات، فهذا يعني مكان مبتذل، كان بعض أهل العلم يكره الدخول. يعني هو ده كلامهم، كلامهم عايزين يقولوا إن المهن الحقيرة دي، المهن سموها كده المهن الحقيرة. أنا يعني نقول لها مثلا الناس مثلا الرجل مثلا، إحنا نقول طلبة العلم. يعني أنا هقول لك حاجة، لو جالك مثلا واحد يعمل في جمع القمامة في الطريق، طبعا هذا عمل ما نقدرش نقول عليه إنه وحش، ولكن ده اصلا معاه ابتدائيه مثلا، او ما اتعلمش واشتغل اهو بيكنس وبياخد اجر على ذلك. لو تقدم لانسانه ملتزمه ومعاها بتحضر دكتوراه في الجامعه، هنقول ايه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ما بنقولش قياس، ده اسمه كفاءه، لازم يبقى فيه كفاءه، مع ان دي مهنه ودي مهنه، وممكن بتاعه الدكتوره ديت بتفتح في السنان وتلعب في السنان، ما هي برضو عملية متعبة، أو بتفتح خراريج وبتفتح عمليات وبتقطع مش عارف إيه إلى آخره. فأنا أقصد إن في حاجة اسمها اعتبرها الإسلام، الإسلام اعتبر أشياء في المجتمع اللي احنا فيه، اعتبر الكفاءة واعتبر المهنة. يعني هتيجي بعد كده بص خليك معايا كده، ومن الحمال طيره لا تقبل شهادة، واحد عنده غية طول النهار قاعد على كرسي طير في الحمام واتفرج عليه، فجعلوا هذه من خوارم المروءة. لكن لو مثلا حد الفقه او عيانه او عرض الطب هو الشهادة، خوارم مروءة اسمها خوارم مروءة خارج على عدد من وقت الاخر. على كل القانون المصري ما باخدش الكلام ده، بس ايه دي اقوال اهل العلم، دي خوارم للمروءة ما خوارم. طيب وكذلك المغني بتاع يا ليل يا عين، سواء أتى الناس أو أتى إليه الناس، والرقاص الرقاص ده برضو يفعل خارم من خوارم المروءة. فهكذا الصوفية، وبدأ يضرب الصوفية شوية، الذين يسعون إلى ولائم الظلمة والمكث ويظهرون التواجد عند رقصهم وتحريك رؤوسهم وتلويح لحاهم الخسيسه كصنع المجانين، واذا قرئ القران لا يستمعون له ولا ينصتون، واذا نعق مزمار الشيطان صاح بعضهم على بعض بالوسواس، قاتلهم الله ما افسقهم وازهدهم في كتاب الله وارغبهم في مضامير الشيطان وقرن الشيطان عافانا الله من ذلك. واحد غضبان على الناس عمال يشتم فيه. بص كده، وكذلك لا تقبل شهادة من يأكل في الأسواق. واحد كده محترم ماشي ماسك ايه شندوتش عمال يقطم ويأكل في الشارع، تسقط مرؤته. ومثله لا يعتاد ذلك، بخلاف من يأكل قليلا خد له مثلا بسكوتة لبانة أو شارك كوباية عصير ماشي مفيش مشاكل في كده. ومثله لا يعتاد من يأكل قليلا على باب دكانه لجوع. نعم. لا بص في اللي جاي، أو كان من عادتهم الغذاء في الأسواق كالسباغين والسماسرة، دول يقبل شهادتهم، دول طول النهار قاعدين في الشارع، فمش هنقول لهم ما تاكلوش. عشان كده في البداية قال إيه يا جماعة، قال لما جاي يتكلم عن النقطة دي بالذات، قال محافظا على مروءة مثلي. فأنت صاحب مروءة ولك عمل محترم، يبقى ما ينفعش تاكل في الشارع وانت ماشي. إنما لو واحد شغله في الشارع إن أكل فلا حرج، مع أن الأكل في الشارع لا يعد معصية جمع، ولكن يعد من خوارم المروءة. وكذلك لا تقبل شهادة من يمد رجله عند الناس بلا مرض، يمد رجله كده في وش الناس كما قاله البندنيري، ودي طبعا بتختلف من عهد العهد. وكذلك لا تقبل شهادة من يلعب الشطرنج في الطريق، مع أن المذهب عندنا أن الأمر قد لا يتعدى الكراهة، وإن فعل بضوابطه فلا يحرم، على مذهب الشافعية خلاف الحنابلة. انا بقول لك اهو، يعني لو قاعد 10 دقايق ولا بتاع مفيش مشاكل، انما تقعد طول النهار وتضيع اليوم على الكراهه، وان ترتب عليه لا يصح هذا الكلام. وبعدين ده اصلا قول الامام علي، ما هذه الاوثان الذي انتم عليها عاكفون، انما ليس في المساله دليل، فالامر على الاباحه. وكان يعرف بعض التابعين من كبار الحديث انه يلعب الشطرنج بظهره. يعني فالموضوع واسع يا جماعه، يعني ما فيش اسم، لان انا كنت سمعت ان في اسئله كثيره. نعم، ولكن مش معنى ذلك نسيب كتب العلم نقعد نلعب مع الشيك بقى. خلاص. ها، وكذلك لا تقبل شهاده من يكشف عن بدنه ما لا يعتاد. كما قلنا واحد لابس لي شورت او لابس لي مايوه ومبين فخذ ونازل يعوم، تسقط شهادته على طول. وإن لم يكن عورة، يعني الجزء اللي بينه حتى لو ما كانش عورة. وكذلك لا تقبل شهادة من يكثر من الحكايات المضحكة، تقول النار يقول نكت، لابس كده بدلة وطالع له وماسك ميكروفون وعمال يقول نكتة في نكتة في نكتة، فده لا تقبل شهادته. أو يذكر أهله أو زوجته بالسخط كما ذكره ابن الصباغ ونحوه. ومدار ذلك كله على حفظ المروءة، لأن الأصل في ذلك أن حفظ المروءة من الحياء ووفور العقل، وطرح ذلك إما لقبل بالعقل أو لقلة حياء أو لقلة مبالاة بنفسه، وحينئذ طالما هو قلبه مش على نفسه يبقى قلبه على الناس، فلا يوثق بقوله في غير في حق غيره وهو أولى، لأن من لا يحافظ على ما يشينه في نفسه فغيره أولى. فإن من لا حياء فيه يصنع ما يشاء. وقد اختلفت عبارات الأصحاب في حد المروءة مع تقاربها في المعنى، فقيل أن يصون نفسه عن الأدناس وما يشينها بين الناس، وقيل أن يسير كسير أشكاله في زمانه ومكانه، وقيل غير ذلك والضابط العرف. وللماوردي وغيره من الأصحاب في ذلك أمور مهمة مستكثرة لا يحتملها هذا هذا المختصر. ماشي يا جماعة؟ يبقى المروءة مش بقى صراع الشريط وعمال يرقع نكت نقول بس سقط العدالة، لا لا لا ما نقولش كده يا جماعة. الموضوع أوسع من أن يطبق على الشيخ فلاني الذي يكثر من النكت أو اللي بيستظرف، ولا فلان اللي لقيته بياكل بالشارع يبقى خلاص. يعني لا نحكم بهذه على الناس أو نسقط عدالتهم بهذه الأشياء. في ضوابط وضعها أهل العلم استحسنوا ذلك ووضعوها، وهي محل خلاف كما هي محل اتفاق في كل عصر من العصور. تخيل انت مثلا، حاضر، تخيل ان في ناس في المحاكم يمتهنون مهنة الشهود، محامي يجيب اثنين من الشارع يقاولهم كل واحد 50 جنيه، يوريهم المتهم ويحكي لهم قصة، يعمل لهم بروفة والثانية والثالثة، ويدخلوا قدام القاضي ويحلفوا ويشهدوا وتنهم طلعين، والقاضي ياخذ بكلامهم ويورث أخينا أو يفرج عنه أو يقضي له أو عليه. أي منطق هذا؟ أي منطق؟ لازم يبقى فيه تعديل للشاهد، لازم يبقى عدل. إذا كان القاضي عارف أنه عدل يقبل كلامه، عادل من أنه فاسق يرد شهادته، ما كانش يجيب حد يوثقه. أنا أقصد يعني عشان يتحرر المواضع اللي كلها موجودة وكانت على عهد الصحابة وعهد التابعين وكل زمن. قاضي بيقعد للتحكيم، فلان وفلان اختلفا، فحكم إلى القاضي، طرح الأول الإقرار ثم البينة، بين شهادة شهود، فإذا جاء اثنين عرفهم القاضي خلاص هيقبل، هو مش يجيب ناس من الشارع ما عرفهمش، يبقى يبحث عمن يعدلهم ممن هو من أهل العدالة وهكذا. أهل إيه؟ ومين قالك النقص دول؟ مقسمة لطائفة موجودة، هم يعبدون الله تعالى على أنه جسم، هم رموه، ولكن ليس الأمر هكذا. فهناك طائفة أصلا اسمها المجسم، خلاص كن ألحقوك بهم، مش معنى ذلك أنه يقصدك، هو يقصد الطائفة اللي قالت أن الله سبحانه وتعالى كجسد الإنسان، له إيد وله رجل وله بطن وله وله وله زي الإنسان بالضبط كالجوارح. فرق بين أن إحنا نثبت لله الصفة ولكن على غير مرادنا إحنا، ولكن نثبتها لله على مراد الله، مش كده؟ نثبتها لله كما يليق بذاته لا كما نتصور بعقولنا المريضة. مش عمش طيب، هنتوقف عند هذا، ويبقى عند باب أقسام المشهود، وده جميل. نعم. هيجي الكلام عنها. الشهادة طبعا لها ضروب يا جماعة، إذا دعيت لشهادة أتلبي، وإذا لم تدع لا يجب عليك. نعم، إلا ما ت... إن لم تدع خلاص هيجي الكلام عنها إن شاء الله. طيب شهادة نوعين، بقول لك تعالى علشان اجعلك شهيد على كده، انت بالخيار طالما يوجد غيره. انما انت قاعد اثنين مسكوا ببعض وواحد قتل واحد وطلبت الشهاده وجب عليك تفري عندي اعتبارك عم الشيخ، فالاولى انت بالخيار ترضى او لا، امر لسه لم يحدث. لو ان انت شفته بعينيك خلاص خدت بالك، واذا لم تدع خلاص ما تروحش تتبرع. يعني اتصلت مره بيا واحده، المدير بتاعهم بيرتشي، وواحده رفعت قضيه عليه عن في النيابه الاداريه او شكوى في النيابه ان ده يعني مرتشي، والنيابه بعتت لخمسه سته علشان يعني تسالهم تعمل تحقيق، فهي عايزه تروح تشهد. طب يا بنت انت شفتي حاجه؟ لا. طب انت هتروح على السمع؟ قلت لها طب اقعدي في بيتكم بقى. قال ما لم تطالبي حتى لو شهدتي لو شفتي خلاص وغيرك شاف وبعتوا للغير خلاص انت مالكيش دعوه، الامر عندك ليس على الوجوب الا اذا طلبوك للشهاده. انما انت حضرتك متطوعه وما شفتيش حاجه، وإنما سماع ما يلزمش الكلام ده يا جماعة. فالشهادة بابها واسع إن شاء الله هنتكلم عنها إن شاء الله. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله.